أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الزمر سورة مكية عدد آياتها 75 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي قل يا محمد للناس إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبرئ من كل ما دونه من الآلهة ثم يقول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل يا محمد للناس إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته والإخلاص في طاعته عذاب يوم القيامة ذلك اليوم الذي يعظم هوله قل الله أعبد مخلصا له ديني أي قل يا محمد إني أعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له عبادتي وطاعتي ثم يقول سبحانه فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أي فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من مخلوقاته فلا يضرني ذلك شيء وهذا تهديد ووعيد لمن عبد غير الله وأشرك معه غيره قل يا محمد إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك بإغوائهم في الدنيا وإضلالهم عن الإيمان ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البين الواضح ثم يقول الله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أي أولئك الخاسرون لهم يوم القيامة في جهنم من فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظل المبنية ومن تحتهم كذلك ذلك العذاب الموصوف يخوف الله به عباده ليحذروه وليتقوه بامتثال أوامره واجتناب معاصيه اقرأ القرآن اقرأ القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا إلى المقطع مع الشيخ صابر واستمعنا إلى تفسير الآيات أعود إليك الشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات في هذا المقطع صلى الله عليكم وبركة فيكم في هذه الآيات من 11 إلى 16 من سورة الزمر قل إني أمرت سنجد علامة المد وهذا المد الذي بين الكلمتين يعني يكون المد في الكلمة الأولى وسببه هو الهمزة في مادة في الكلمة الثانية يسمونه مد منفصل. منفصل لأن المد في كلمة والسبب المد وهو الهمز في كلمة أخرى، وهو من قبيل الجائز ليس واجبا، بمعنى بعض القراء يقرأونه حركتين، بعضهم يقرأ أربع حركات أو أكثر. قل إني أمرت، في المقطع في إني أمرت قل إني أخاف، أيضا خسروا أنفسهم، هذه مدود الجائزة المفصلة مقدارها أربع حركات فيما نقرأ به من رواية حفص من طريق الشاطبية. أمرت، كلمة أمرت الراء هنا ساكنة، الراء تفخم تارة وتراقق تارة على حسب حركتها، إذا كانت مفتوحة تفخم نقول خرجوا، أرى مضمومة كفروا، مكسورة كريم، نجد هناك تفاوت ما بين قوة الراء في التفخيم والضم في الفتح والضم وفخم وفي الترقيق وفي الكسر ورقق. إذا سكنت تتبع ما قبلها، لكن ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم. أولي القربى القرية قبلها مكسور أميرت، لا نقول أميرت أمير، لا قل إني أميرت وأميرت لأن أكون، نقول فرعون وهكذا، إذن ترقق الراء لأنها قبلها كسرة أصلية. إني أخاف إن عصيت، لا نقول عصيت عاصى، لا تتأثر العين وهي مرققة بالصاد مفخمة، نقول قل إني أخاف إن عصيت عصيت، وكذلك يوم عظيم وليست عظيم ع عظيم هكذا. قل الله أعبد، قل الله لفظ الجلالة هنا منصوب، قل الله أعبد مخلصا، لا نقول قل الله أعبد مخلصا، بعض من في بداية تلاوتهم وحفظهم يخطئ في حركتها، من دونه وليست من دونه نه نه، تحقيق كسرة النون عند الوقف، لكم به به وليس به وهكذا. نلاحظ من دونه النون معرة من الحركة، تلاحظون انظروا في المصحف، من دونه النون ليس عليها حركة، سبق أن نبهنا إذا كان الحرف يستحق أن يكون عليه السكون لكن ليس عليه حركة يسمى حرف معرة. الحروف المعرة هي المخفاة أو المضغمة، أما الحرف المظهر الذي يظهر في النطق توضع عليه علامة السكون، هنا من دونه لأن النون هنا مخفاة عند الدال فلا تظهر نون صريحة فلا يضعون عليها علامة السكون. وكذلك مثلا لهم من فوقهم، لهم الميم في لهم ليس عليها أيضا علامة السكون، لماذا؟ أضغمت في الميم التي بعدها، لهم من أصبحت ميم واحدة مشددة، فالثانية التي شددت من فوقهم النون أيضا معرة لأنها مخفى عند الفاء. خسروا، نفخم دائما الضمة إذا كان قبلها كسرة، نقول الكافرون رون وليس الكافرون، خسروا هي لأنها اللسان لا يستثقلها في عند النطق لأنها فصيحة يعني يقرأ بها ورش مثلا، خسروا. آخر تنبيه يا عبادي فاتقون، الدال ليس بعدها يا، لا نقول يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون حركة فقط، ولو وقفنا يا عباد ليس فيها يا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين، أحسن الله عليكم شيخ صابر. إذن مستمعينا الكرام، نحن نتلو المقطع من سورة الزمر من الآية 11 حتى الآية 16 من قول الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. نستقبل المشاركات على الرقم 011-405-2999. أود أيضا بالتذكير بفتح المصاحف على المقطع حتى تكون الفائدة بشكل أكبر بإذن الله عز وجل. قبل استقبال أول متصل معنا في هذه الحلقة، أذكر مستمعينا الكرام وأعلن عن مسابقة اقرأوا القرآن. بالنسبة لسؤال الأسبوع الماضي فقد أعلن عن الفائزين في سؤال الأسبوع الماضي عبر حساب الإذاعة في تويتر، فاز كل منهما بجائزة مقدارها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. أيضا أعلن بتغريدة أخرى عن سؤال الأسبوع، عن سؤال هذا الأسبوع، تجدون السؤال مغردا به في حساب الإذاعة في تويتر، وأيضا تجدون شروط المشاركة في المسابقة. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة مع أول متصل، عبد الصمد من أملج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. أحسن الله إليك يا عبد الصمد، ما شاء الله تبارك الله. عبد الصمد تحفظ القرآن يا عبد الصمد؟ لا، بعض الأجزاء إن شاء الله. لا، استمر ما شاء الله، قراءتك جميلة يا عبد الصمد. لا إن شاء الله ربنا يتم عليك القرآن كاملا، قراءتك ممتازة ما شاء الله، فيها ثقة جميلة ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك وفيك. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية عبد الصمد، شكرا جزيلا لك. المتصل التالي معنا الأخ ثابت. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ثابت. إن شاء الله. الله يحييك. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ما شاء الله يا ثابت، ما شاء الله ما شاء الله. كم عمرك يا ثابت؟ عمري 11. الله يبارك فيك وجعلك من أهل القرآن. كم تحفظ يا ثابت؟ آمين، خمس أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله الله يبارك في والديك وفي من علمك يا ثابت، قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. آمين، جزاك الله. بارك الله فيك يا ثابت، شكرا لك. إلى مكة معنا أم سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. لا، مخلصا، مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك، مرة ثانية مساعد معلش. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يخوف الله به عباده. ممتاز. يا عبادي فاتقون. الله يرضى عليك يا أم سعد. الله يسلمك. وين تعلمت التلاوة يا أم سعد؟ في الحلقة. في الحلقة. يا سلام، جزاك الله خير. الله يسلمك. بنت بتشارك. طيب من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي فريدة. فريدة. فريدة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. صحيح؟ ممتاز. الله يحفظك. ما شاء الله. كم أكمل. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله يرفع قدرك يا فريدة. تبارك آمين الله يا رب. جزاكم الله خيرا. كم تحفظين يا فريدة؟ الله يسعدك. كم تحفظين؟ ختمت الحمد لله. الله يجعلك من أهل القرآن وينفع. آمين يا رب. آمين. شكرا لك. بارك الله فيك يا فريدة. شكرا جزيلا لك. إلى جدة معنا الأخ عبد الله. عبد الله معنا؟ أي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أمرت يا عبد الله. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يا عبد الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله يرضى عليك يا عبد الله ويبارك فيك ويكتب أجرك. عبد الله تفضل. الله يزيد فضلك. أنت ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك ممتاز وموهوب، يعني عندك موهبة الصوت الجميل الندي، زادك الله من فضله. لكن نبهت عليك في البداية بس يمكن ما سمعتني. اقرأ لي مرة ثانية. يقول إني أمرت بس هذه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الراء يا عبد الله مفخم ولا مرققة؟ النون. الراء. لا أقول إني أمرت. الراء هنا يقول أمرت أو أمرت. أمر أمرت أيهما صح؟ أمرت. أمرت يعني الراء مفخمة؟ خلها وسط ولا وسط ولا ولا مفخقة؟ ها؟ ما هي مفخمة؟ ما هي مفخمة؟ ليست مفخمة وليست مرققة ولا مرققة؟ ممكن أنا بالغت في الترقيق، يعني تقصد جاء شوية تفخيم؟ اي ممكن. لكن طيب اقرأنا بالترقيق. هي مرققة. قل إني أمرت. يلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. انت بعدت الصوت شوية مرة ثانية. أمرت. أمرت. أمرت. أحسنت. ممتاز. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يجزاكم خير ويجزاكم خير ويكتبك الأجر إن شاء الله. آمين. وإياك يا عبد الله. الله يبارك فيك. شكرا لك يا عبد الله. من جدة معنا الأخت شمعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أبدأ أقرأ؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله يرفع قدرك يا شمع ويبارك فيك بنيتي. ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ومحققة ومجودة، زادك الله من فضله يا شمع. ما شاء الله. آمين يا رب، جزاكم الله خير على هذا البرنامج النافع. جزاك وتقبل. شكرا جزيلا لك يا شمع، بارك الله فيك. من الأحساء معنا أبو القاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تفضل أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ما شاء الله أبو القاسم، ما شاء الله تبارك الله، جميل أبو القاسم. أبو القاسم أنت متعلم التجويد وين يا أبو القاسم؟ في حلقات المساجد. يا سلام، الله يجزاك الله خير، الله يكتب أجرك ويبارك فيك وفي القائمين على هذه الحلقات المباركة، اللهم آمين. شكرا يا أبو القاسم. شكرا لك. الله يعطيك العافية يا أبو القاسم. من المدينة معنا الأخت هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مرة ثانية قل إني أمرت يلا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين له ديني. ممتاز. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين ضم القاف قل يا هيا قل إن ضم شفتين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من الله فيها ضمة من فوقهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله يحفظك يا هيا ويبارك فيك من أيتي. كم عمرك يا هيا؟ عمري 20. الله يسعدك من أيتي ويبارك فيك. هل رحت تعيد الحلقة يا هيا ولا ما عندك حلقة؟ أنا عندي حلقة عن بعد. ممتاز. استمري إن شاء الله قراءتك تصير ممتازة. أنت ما شاء الله قراءتك جميلة لكن تصير أجمل وأجمل بإذن الله. الله يحفظك يا هيا. الله يوفقك يا هيا. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. من مكة معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله يبارك فيك يا شيماء ويرضى عليك يا بنيتي ما شاء الله تبارك الله. شيماء. أيوه. الله يحفظك بنتي. كم تحفظين يا شيماء القرآن يا شيماء؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. قرأت على أحد إجازة يا شيماء؟ لسه في المنتصف. استمري يا شيماء. أسأل الله أن ينفع بك بنيتي ينفع بك كل من حولك وكل من يسمعك لك مستقبل جميل تلاوتك جميلة ومؤثرة الله يجعلها في ميزان حسناتك يا بنيتي. آمين. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا شيماء. شكرا جزيلا لك. في امان الله. من الرياض معنا عبد الله. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ما شاء الله تبارك الله يا عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، اكتب أجرك إن شاء الله قراءة مجودة متقنة، الله يجعلها في ميزان حسناتك وينفع بها كل من سمعها. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك. لازلنا معكم مستمعي الكرام نتواصل في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي من خلاله نرتقي بتلاوتنا لكتاب الله عز وجل من خلال تصحيح التلاوة ومن خلال تحسينها أيضا بشكل عام. قبل أن نستقبل المتصل التالي أذكر مستمعي الكرام بمسابقة اقرأوا القرآن، أعلن عبر حساب الإذاعة في تويتر عن الفائزين في سؤال الأسبوع الماضي، وأيضا أعلن عن سؤال هذا الأسبوع السؤال الجديد من خلال حساب الإذاعة في تويتر قبل أعلن عن السؤال قبل أقل من ساعة. طبعا يستمر هذا السؤال حتى يوم الأحد القادم الساعة الواحدة ظهرا بمشيئة الله. السؤال هو في قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، ما معنى قوله فقضاهن؟ هل عدهن عددا أو فخلقهن وأبدعهن أو أخفاها من الوجود؟ هذه هي الخيارات، يتم للمشاركة والإجابة عن طريق حساب الإذاعة في تويتر، تجدون هذا السؤال وتجدون أيضا شروط المشاركة في المسابقة. نعود من جديد نستقبل مشاركاتكم مستمعينا الكرام في تلاوة مقطع هذا الأسبوع أو هذا اليوم عبر الرقم 011-405-2999. من المتصل التالي؟ فرحان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله الله يبارك فيك ويفرح قلبك يا فرحان، والله ما مو بس انت الفرحان، احنا فرحانين كمان كلنا بتلاوتك الجميله هذه. اللهم امين. جزاك الله خير، جزاك الله خير على برنامجك الرائع والهادي. الله يبارك فيك يا فرحان، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. المتصل تالي من معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله. عبد الله فقيري من صبيان. يا مرحبا عبد الله، تفضل. أبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. أحسن الله إليك يا عبد الله. عبد الله هلا. الله يحفظك. كم تحفظ يا عبد الله؟ والله جزاء متفق يعني. قراءتك ما شاء الله جميلة. بس سمعني بس لهم من فوقهم ظلل من النار. بس كلمة ظلل هذه. يلا. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. إيه خليها الآن هي كأنها قريبة من الضاد وليست من الظاء. خليها ألين شوي. خلي الصوت يجري ما بين طرف اللسان وأعلى الفم. من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل بطرف اللسان. يلا يا عبد الله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. يا لا تضغط ضغط قوي بالأسنان الفوق على اللسان. الله يفتح عليك يا عبد الله. يبارك فيك ويرضى عليك. شكرا مشاركة جميلة. شكرا لك يا عبد الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. من مكة معنا أحمد. أحمد معنا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة أنفسهم ألا وأهليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ما شاء الله يا أحمد. الله يفتح عليك يبارك فيك. قرأت الجميل صوتك ندي زادك اللهم فضله وجعله حجة لك. اللهم آمين. اللهم آمين. يعطيكم العافية. جزاكم الله خير والله يكتب لكم الأجر إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أحمد. شكرا لك. معنا المتصل التالي محمد. الأول الآية وين؟ محمد معنا. أنت على الهواء. نعم. أنت على الهواء. معك المصحف يا محمد. نعم. صفحة 460 أول آية في الصد. قل إني أمرت. 460 الله يديك 60 عمر طويل. قول من أول الآية. أي قل إني أمرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يا عبادي بدون مد. يا عبادي فاتقون. يا عبادي فاتقون. طيب شيخ محمد قراءتك كلها جميلة، لكن فقط القاف ودنا نقف ولو تقرأنا واحد بس. الله القاف يا شيخ محمد. نعم. ودي تقول أق بس كده. أق. أي الله أبشر بالخير. أنا في الصحراء علي حالي في الخيمة مع في الخلا، لكن بتبع معاي رادي بتبع هذا الموقف الجميل. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك والله. وفي صحراء والله ما معاي إلا ربي. يا سلام، هذه الصحراء جميلة، هذه تعينك على التدبر وتعينك على الله. الله الله يجعلنا وياك ويجعلكم كلكم القائمين على هذه الإذاعة المباركة طول العمر في طاعة الله. آمين وإياك. الله الله يبارك فيك يا محمد. شكرا يا محمد. الله يبارك فيك. بارك الله فيك محمد، شكرا جزيلا لك. المتصل الأخير من معنا أبو الفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم. وإياك الله يسعدك ويحفظك. تفضل. بعد غياب طويل يمكن لنا سنتين ما تواصلنا معكم. الله يبارك فيك ويرضى عليك. تشرف فيك. معك أبو الفضل. إياك الله أبو الفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. بدون مد بدون يا أبو الفضل. يا عبادي فاتقون. يا عبادي فاتقون. بارك الله فيك يا أبو الفضل وزادك من فضله العظيم. اللهم الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم جميعا العاملين على هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. آمين. الله يبارك فيك يا أبو الفضل، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. آمين.